نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا في الجلسة الماضية بدأنا مع القاعدة الثالثة من القواعد الأربعة التي جمعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقبل أن ننتقل إلى القاعدة الثالثة، نختصر ما جاء في القاعدة الثانية على شكل فوائد. فمن فوائد هذه القاعدة، أي القاعدة الثانية التي جاءت في بيان ما يعتذر به المشركون من أن هذه المعبودات التي يتوجهون إليها بأنواع من القربات، إنما لا يعبدونها بل أنها واسطة بينهم وبين الله جل وعلا، و أن هؤلاء شفعاء لهم عند ربهم تبارك وتعالى، وبيان أن هذه الشفاعة أو حجتهم في الشفاعة مردودة عليهم. فمن فوائد هذه القاعدة فيه بيان شبهة من شبه المشركين، ألا وهي ادعاء الشفاعة فيما يتقربون به إلى معبوداتهم من دون الله جل وعلا. فيه كذلك بيان الفرق بين الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة، أو الشفاعة المحرمة والشفاعة الجائزة. والشفاعة المحرمة هي هذه الشفاعة المنفية، المنفية بمعنى التي نفاها الله تبارك وتعالى، لأن شرط الشفاعة أن تكون بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فما لم يأذن به الله جل وعلا لا يكون شافعا ولا يصلح لهذه الشفاعة، لأن الشفاعة منزلة يعطيها الله تبارك وتعالى من شاء من عباده، يعطيها الله تبارك وتعالى لمن رضي عن عمله، لمن قبله الله تبارك وتعالى ورضي عن أعماله وأقواله، هذا الذي يعطى الشفاعة. والشفاعة شفاعة خاصة وشفاعة عامة، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه الله جل وعلا الشفاعة الخاصة وأعطاه الشفاعة العظمى، والشفاعة العظمى من معاني الشفاعة الخاصة، هذه الشفاعة التي ما أعطاها الله جل وعلا ملكا من ملائكته ولا رسولا من رسله. كل الرسل يوم القيامة يبرؤون إلى الله جل وعلا، وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى فلان، حتى ينتهي بهم المطاف إلى سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، فيشفع عند الله جل وعلا، فيقبل الله تبارك وتعالى شفاعته، فيشفع في من شاء الله جل وعلا من أمته، ويشفع الشافعون الذين رضي الله تبارك وتعالى بشفاعتهم من الصالحين من دون الأنبياء. ومما يشفع كذلك عند الله العمل الصالح الذي يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام منعته شهوته يا ربي فشفعني فيه، ويقول نعم والقرآن كذلك يشفع لصاحبه يوم القيامة، الصيام والقرآن يشفعان، وشفاعتهما أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة بسبب هذين العملين يرفع صاحبهما أو يغفر لهما ذنوبه. من الفوائد كذلك فيه الحث والترغيب في السعي في أسباب الشفاعة الشرعية، في أسباب الشفاعة الشرعية يحرص عليها الإنسان ويجتهد فيها حتى يكون من أهلها، وهذا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا بشرى لهذه الأمة، بشرى لأهل التوحيد الخالص من هذه الأمة، أن الله جل وعلا يكرمها بشفاعة نبيها إذا حققت التوحيد الخالص لله عز وجل. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. في من الفوائد كذلك، وهذه متعلقة بالشفاعة وباب الشفاعة في العقيدة من الأبواب المهمة جدا، لأنه متعلق بمسائل عدة في باب التوحيد. من هذه المسائل الدليل على تحريم الوسائل التي تؤدي إلى الشرك، فيه دليل على تحريم وسائل الشرك كلها، وهذا من رحمة الله جل وعلا بالعباد، حرم عليهم هذا الأمر العظيم الشنيع ألا وهو الشرك بالله جل وعلا، وحرم عليهم كل وسيلة تؤدي إلى الشرك، تعظيم الصالحين وسيلة من وسائل الشرك، أمرنا باحترامهم وتوقيرهم وتبجيلهم، نحترم علماءنا ونجلهم ونكرمهم، ولكن أن نعظمهم وأن نرفعهم فوق منزلتهم وأن نعتقد فيهم ما لا يجوز أن يعتقد في أمثالهم كأن نعتقد فيهم العصمة، أو نعتقد فيهم علم الغيب، أو نعتقد فيهم عدم الوقوع في الخطأ والزلل. وهذا ليس بلازم أن يكون بلسان المقال، قد يكون هذا بلسان الحال، قد يكون هذا في تعامل هذا الإنسان مع أمثال هؤلاء، في التعامل مع أقوالهم، في التعامل معهم، يعتقد أن كل من ما صدر عن فلان أو ما قاله فلان هو الحق المبين، كأنه وحي رب العالمين. وهذا لا شك ولا ريب من التعظيم المذموم الذي يؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام لا يجوز لنا أن نرفعه فوق منزلته، وقد نهانا هو عن ذلك: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءها. والإطراء المبالغة في التعظيم والمدح، المبالغة، والمبالغة بمعنى الزيادة عن الحد وعن القدر المطلوب. لا غلو ولا جفا، لا إفراط ولا تفريط في مسائلنا كلها. وهذه هي الوسطية التي جاء بها الإسلام، الوسطية في كل شيء، وفي الاعتقاد، وفي الاعتقاد بالدرجة الأولى، وخاصة في مثل هذه المسائل. من الأسباب التي توقع هذا في قضية تعظيم الصالحين، لأن أول ما بدأ الشرك في بني آدم لأجل هذا السبب، أناس عظموا بعض صالحيهم فجعلوا لهم صورا، قالوا إذا رأيناها ذكرناهم، وإذا ذكرناهم ذكرنا صالح أعمالهم. ثم ذهب هذا الجيل وجاء بعده جيل، قالوا ما نرى أن آباءنا جعلوا هذه التصاوير إلا لأنهم كانوا يعبدونهم من دون الله، فعبدوهم من دون الله. وقع الشرك في بني آدم لأجل هذا السبب. من أعظم أسباب الشرك بالله تبارك وتعالى تعظيم قبور الصالحين، أو تعظيم القبور عموما. لأجل هذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم، ونهانا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نبني فوق القبور. مجرد البناء محرم، مجرد البناء محرم. ناهيك عن التجصيص، وناهيك عن وضع الرخام، وناهيك عن التبييض، وناهيك عن الشباك، وناهيك عن القبة، وناهيك عن الستائر التي تكون فوق القبور، وناهيك عن جعل السدنة عند هذه القبور، حتى أصبحت هذه القبور في تعظيمها كتعظيم البيت العتيق. البيت معظم، وهو من شعائر الله، وتعظيمه من تعظيم شعائر الله. ولهذا كانت العرب تبخره، كانت العرب تجعل له كسوة الكعبة وتطوف حوله. هذه المظاهر، مظاهر تعظيم البيت، انتقلت إلى القبور والأضرحة. لا نقول عند مشركي قريش، بل عند المسلمين الذين ينتسبون إلى لا إله إلا الله، إلى كلمة التوحيد، والذين ينتسبون إلى النبي الكريم الذي جاء لهدم والحرب على التوحيد، على الشرك بكل أنواعه، بل جاء لاجتثاث الشرك من جذوره حتى لا يبقى له أثر في هذه الأمة. ولكن عادت هذه الجاهلية إلى هذه الأمة، ومظاهر الجاهلية كثيرة، وأعظمها وأخطرها وأشدها عند الله جل وعلا هذه المتعلقة بالشرك بالله. ألا ترون الآن قبورا بنيت عليها القباب، وقبورا وضعت عليها الستائر والمرصعة والمنقوشة ككسوة الكعبة، قبورا عليها السجنة يحرسون هذا المقام ويحرسون هذا الضريح، وهذا ليس إلا لبيت الله الحرام. وش يدير هذا ماذا يفعل هذا الحارس؟ قابع عند مقامه ويأخذ الشموع ويضع البخور، ثم بعد ذلك بالليل يبحث ما وضعوا من النقود من الدراهم والدنانير، هذه الدراهم التي تترك عند القبر. ما ندري سفاهة عقول الناس. والشرك بالله جل وعلا إذا ابتلي به الناس يعني يكون دليل على سفاهة عقولهم إلى أدنى درجة، إلى أدنى. في الزمن الأول عند المشركين الأولين وقعوا في أمور يعني لا تعقل، إنسان ينحت حجرا ثم يعبده من دون الله، ينحت حجرا ثم يعبده من دون الله، ينحت شيئا ثم يأتي الكلب يبول عليه ويعبده من دون الله، يجعل صنما من تمر ثم إذا جاع أكله. هذا سفه العقول التي يبتلى بها المشركون. كذلك أهل هذا الزمان يأتون إلى مثل هذه الأضرحة ويضعون النقود، ماذا يفعل؟ يحتاجها الميت، ماذا يفعل بها الميت؟ ماذا يفعل بها الميت؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وفقراء المسلمين هم أحوج الناس إلى مثل هذه النقود التي ترمى لهؤلاء السدنة الذين أوقفوا أنفسهم على هذا الشرك بالله تبارك وتعالى. هذه كلها من وسائل الشرك، والوسائل لها حكم الغايات في الإسلام قاعدة. الله جل وعلا إذا حرم شيء حرم كل ما يؤدي إليه، فكل الوسائل المؤدية إلى الشرك بالله جل وعلا، سواء كان في باب التعظيم أو سواء كان في مثل هذا الباب باب القبور، أو سواء كان في باب المحبة، أو سواء كان في باب الخوف، أو ما إلى ذلك من هذه الأنواع كلها، فهو محرم. من الفوائد كذلك في مسألة الشفاعة بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات الشفاعة خلافا للخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة الذين ينفونها خاصة الخوارج، لأنهم من الطائفة الوعيدية يعني التي غلبت نصوص الوعيد، وبالتالي صاحب الكبيرة يكفرونه ويحكمون عليه بالخلود في النار، ويعتقدون أنه لا تنفعه شفاعة الشافعين فلا يعتقدون هذه الشفاعة. ونحن نعلم أن الشفاعة الثابتة في النصوص النبوية الصحيحة أنها ثابتة في حق أهل الكبائر من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أهل الكبائر من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى الذين ماتوا من هذه الأمة على كبيرة من كبائر الذنوب، إلا أنهم ماتوا على التوحيد. لأن هؤلاء إذا اعتقدوا بالشفاعة نسفوا أصلهم، أصلهم أن مرتكب الكبيرة كافر خالد مخلد في النار. فإذا قالوا من المسلمين أو من هذه الأمة من تنفعه شفاعة الشافعين وإذا كان مات على التوحيد وإن مات على كبيرة من كبائر الذنوب، كان هذا على خلاف أصلهم وقاعدتهم الباطلة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة، ينكرون الشفاعة. هذه بعض المسائل أو الفوائد المتعلقة بالقاعدة السابقة، القاعدة الثانية. نعود إلى القاعدة الثالثة التي بدأنا الحديث عنها، والتي قال فيها المصنف عليه رحمة الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من عبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فائدة هذه القاعدة بيان أولا أن الله جل وعلا لا يرضى بالشرك، أن الله جل وعلا لا يرضى بالشرك كيفما كان المعبود الذي يشرك به من دون الله تبارك وتعالى. وهذه الأنواع من المعبودات منها أنواع معظمة وأمرنا بتعظيمها، ومنها مخلوقات من الجمادات، ومنها مخلوقات حقيرة، ومنها مخلوقات عظيمة، منهم من يعبد الشجر والحجر، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. المعبود مختلف، إلا أن الأصل واحد ألا وهو الشرك. وكما يقال في الكفر أن الكفر ملة واحدة، فكذلك يقال في الشرك ملة واحدة. من أشرك بالله في شجر وحجر كمن أشرك بالله في نبي أو ملك أو ملك من ملائكة الله. نبي أو ملك من ملائكة الله. ومن المشركين من عبد الملائكة، ومن المشركين من عبد الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم جميعا، وقاتلهم جميعا، وقاتلهم جميعا. هذا يدل على أن الشرك ملة واحدة وإن تعددت المعبودات، وإن تعددت المعبودات. قال لقوله والدليل على ذلك: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة هو الشرك بالله جل وعلا. حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون شرك في الأرض. وهذا دليل على أن الإسلام جاء لقلع جذور الشرك من أصوله، قلع جذوره، ما جاءش لأمور ترقيعية، ما جاءش لإهمال هذه المسائل. بعض المسلمين الآن وبعض المنتسبين إلى الدعوة إلى الإسلام يزعمون أن الدعوة إلى الشرك تفرق، الدعوة إلى الشرك تفرق، الدعوة إلى التوحيد التحذير من الشرك يفرق. يعني الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك هذا مفرق. قالك أنت تروح الدعوة إلى بلاد الهند، وبلاد الهند كلها قبور وأوثان تعبد من دون الله وأضرحة محسوبة على الإسلام، وهم في باب في بلد عباد الأوثان. قلوا دبدتهم ب التوحيد والتحذير من الشرك، انفض الناس من حولك، انفض الناس من حولك، بمعنى أنك تدعوهم إلى يكونوا عاقلين ويكونوا متخلقين، الحافظ على الصلوات في وقتها والشرك. وهذه الدعوة هذه مقولة جماعة التبليغ، وهذه مقولة شيخنا الذي مات أظن قبل شيخهم الأول، مات أظن قبل 60 سنة أو أكثر. والمسألة هي والطريقة هي والمنهج هو، ما تغير ولا تبدل، ولا قالوا خطعنا شوطا وقلنا الناس كيف يريحوا عاقلين وراهم عاقلين وكيف يتخلقون وتخلقوا وحافظوا على صلواتهم وكذا، الآن نبدأهم بالتوحيد. والله ما بدأوا إلى يومنا، وآخر المسائل عندهم هي مسائل التوحيد، كما أن آخر العلم عندهم هو علم المسائل. علم المسائل هو آخر العلم. نبدأ بعلم بعلم ماذا؟ بعلم الفضائل. نبدأ بالترغيب والترهيب، بالترغيب والترهيب، وبقوا في الترغيب والترهيب إلى يومنا هذا، وعلم الفضائل إلى يومنا هذا، رياض الصالحين وحياة الصحابة المليء بالأحاديث الموضوعة والباطلة والمنكر والإسرائيليات والضعيفة، وقس على ذلك وشيء من الأحاديث الصحيحة حتى لا نظلم. وهذا هو دستورهم وهذه هي طريقتهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ويخرج الواحد منهم حتى يشيب ولا يتعلم عندهم توحيد، والله الذي لا إله غيره لا يتعلم عندهم توحيد، بل ربما يبتلى بشر عظيم، لأن مشايخهم على الطرق الصوفية جميعهم، وفي عقيدتهم من أخبث العقائد. وسمعت بأذني من يقول بعقيدة الحلول من كبار شيوخه، سأل الله عز وجل عفو العافية. ثم يأتوا هؤلاء يدعون إلى الله دعوة على منهج النبوة، وين هذا منهج النبوة؟ نبينا عليه الصلاة والسلام جاء بالشرك بدعوة الناس إلى عقيدة الحلول الكفرية، جاء لدعوة الناس إلى الطرق الصوفية التي فيها الزندقة والفجور عياذا بالله تبارك وتعالى، أبدا. جاء بالنقية بمثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه دعوة نبينا التي أصلها الأصيل وركنها المتين، الدعوة إلى توحيد الله الخالص أولا، والتحذير من الشرك بكل أنواعه، والتحذير من الشرك بكل أنواعه. وهذا دليله قول ربنا جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يبقى الشرك ويكون الدين كله لله، التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. الأرض كلها تذعن لله عز وجل بالتوحيد، وهذا الذي سيفتح الله جل وعلا به على من سيأتي من هذه الأمة، تصديقا ببشرى نبينا عليه الصلاة والسلام أن في آخر هذا الزمان سيخرج من هذه الأمة من يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويوحد الله جل وعلا على أرضه، يكفر الصليب شعار الشرك وشعار النصارى، الصليب الذي يتربع الآن في بيوت المسلمين وفي شوارعهم وفي حياتهم، أبناؤهم صليب معلق على ثيابهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا يقين لا شك فيه ولا ريب، نصدق بهذا كتصديقنا بنبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ودليل الشمس والقمر، يعني دليل أن من هؤلاء من عبد أو يعبد الشمس والقمر إلى يومنا هذا من المشركين من يعبد الشمس والقمر في بلاد الهند أو في بلاد إفريقيا أو في بلاد أمريكا أو في غيرها من البلاد. قول الله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهذا دليل على أن من الناس من يسجد. لماذا يسجد للشمس والقمر؟ بمعنى أنه يعبد هذه الآيات، وفي حقيقتها أنها ليست معبودات، ليست معبودات، بل هي آيات من آيات الله الدالة على عظم خلقه جل وعلا. خلقها الله تبارك وتعالى. ولهذا لما وافق وفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام وافق هذا اليوم كسوف القمر، فبعض الناس قالوا أن هذا وقع بسبب موت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، وما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فقام في الناس وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته. هذا من الشرك الذي حذر. مجرد هذا الاعتقاد، مجرد هذا الاعتقاد يوقع أصحابه في الشرك بالله تبارك وتعالى. من الناس إذن من يعبد هذه الآيات ويجعلها من المعبودات. وقال كذلك: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لأنهم يعتذرون بذلك، وأنهم أمروا بعبادة الملائكة، مخلوقات كريمة عند الله، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من أعظم خلق الله جل وعلا ملائكة الرحمن، وفيها الآيات الباهرات على عظم خالقها جل في علاه. من ملائكة الله كما قال رسول الله: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. ما بين شحمة أذنه وبين عاتقه مسيرة 500 عام. احسبوها انتم، احسبوها من هذا الجزء الصغير من هذا المخلوق العظيم. ثم بعد ذلك ادخلوا في حسابكم ان من الملائكة من آتاه الله جل وعلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. من الملائكة من له 600 جناح، وملك من ملائكة الله جل وعلا جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته، على هيئته، وقد بسط جناحيه فملأ الأفق لما فتح جناحين من أجنحته، ولجبريل 600 جناح كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه مخلوقات الله جل وعلا. رغم هذه العظمة رغم هذه العظمة التي نعجز حتى على أن نتصورها، رغم ذلك تبقى معبود لله، تبقى مخلوق من مخلوقات الله، بل هي عابدة لله جل وعلا، ساجدة راكعة لله تبارك وتعالى، لا تفطر عن عبادته أبدا. قال الله جل وعلا: عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بعض الناس ربما سمعوا مثل هذه الأخبار عن مثل هذه الملائكة فعظموها هذا التعظيم الذي خرجوا فيه عن الحد المطلوب. نعظم ملائكة الرحمن، ومن خلالها نعظم الرحمن جل وعلا، وهذا هو المقصود بالدرجة الأولى، نعظم خالقها وبارئها. ربنا تبارك وتعالى هو الأولى بالتعظيم، ولا نشرك به جل وعلا حتى في هذه المخلوقات الكريمة. قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين. النبيون مكرمون عند الله تبارك وتعالى، ولكن لا نعتقد فيهم فوق ما أمرنا بذلك. نبي من أنبياء الله جل وعلا يوحى إليه، خير الناس في زمانه وأفضلهم في أمته، وأن الله جل وعلا أرسل منهم العدد الكثير، آلاف من الأنبياء بعثهم الله جل وعلا، ومئات من الرسل أفضلهم أولو العزم منهم، وأفضلهم جميعا نبينا عليه الصلاة والسلام. نعتقد هذا في جميع أنبياء الله ورسله، ولا نعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب، ولا نعتقد فيهم أن الله جل وعلا خلق الأكوان من أجلهم كما يدعي الصوفية في مدحهم وتعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا التعظيم الشركي، هذا تعظيم شركي، أو أن يعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، اعتقاد شركي وإن كان في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان النبي كفر من عبده من دون الله، كفر من عبده من دون الله، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، كفروا بهذا، وكفر الذين نسبوا إلى الله الولد، نسبوا إلى الله الولد، والله جل وعلا خاصم هؤلاء وحاجهم من خلال محاجته لنبيه عيسى عليه السلام. وهذا كما قال المصنف دليل الأنبياء، دليل من عبد الأنبياء من دون الله، قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وهذا ليس المقصود به عيسى عليه السلام، لأن الله جل وعلا لا شك ولا ريب يعلم من نبيه أنه ما كان له وليس له أن يقول بمثل هذا، ولكن في هذا توبيخ لأولئك الذين جعلوه آلهة من دون الله، ألهوه من دون الله. الخطاب بين الله وبينه، أنت أمرتهم أن يتخذوك وأمك إلهين من دون الله. قال عيسى عليه السلام، بدأ جوابه بتنزيه الله عز وجل، قال: سبحانك، بمعنى أنزهك يا ربي. والله جل وعلا ينزه عن كل عيب ونقيصة، وأعظم العيب وأشد النقائص أن يشرك به، أن يشرك به أو أن يعتقد إله معه أو دونه. قال: سبحانك، ما كان لي، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. هذا جواب عيسى عليه السلام. والآية الدليل منها قول الله جل وعلا: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني أن هذا واقع في الأمم، أنهم عبدوا الأنبياء من دون الله تبارك وتعالى، عبدوا عيسى. إلى يومنا يعتقد النصارى هذا في عيسى عليه السلام. عقيدة التثليث مبناها على هذا الشرك بالله تبارك وتعالى، مبناها على هذا الشرك بالله تبارك وتعالى، أنه إله، أنه ابن الإله، وهذا كله من الشرك بالله تبارك وتعالى. ويلحق بالأنبياء ومن دون الأنبياء من الصالحين، قال دليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذا كذلك توبيخ لهم، أن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى كالصالحين والأنبياء، هؤلاء يدعون الله جل وعلا، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب إليه، ولا يعبدون بهؤلاء، هؤلاء يعبدونهم وهم من أخلص عباد الله تبارك وتعالى، بل ويتنافسون في ذلك أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أما أولئك لو كانوا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه جل في علاه لكانوا عبادا لله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. ثم ذكر ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه من الأحجار التي كانوا يعبدونها، أو كانت عند مشركي العرب، عند في قريش كانت اللات لأهل ثقيف، وكانت العزى لأهل مكة، وكانت منات لأهل المدينة وما جاورها. هذه كبارهم، كبار أصنامهم وأوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. سنذكر أو يعني نبين ما كان عليه أهل الجاهلية من كفار قريش مع هذه الآلهة، ونواصل مع حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ختام هذه القاعدة الثالثة، حلقة القادمة بحول الله. والله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله تبارك وتعالى. هذا قال: كيف نرد على من يقول أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده؟ أظن أن هذا السؤال أجبنا عنه مرارا وتكرارا، ولكن معلش أجيب عنه الحلقة القادمة بحول الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.